قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العارية، وكان آخر المسائل التي توقفنا عندها هي الاختلاف أو حالات وأحكام الاختلاف بين المعير والمستعير. ونبدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب. تفضل شيخ. باب الغصب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب. والغصب نوع من التصرفات الفردية، فليس الغصب عقدا مثلا، كما أن الاحتكار ليس عقدا، لكن يتناوله الفقهاء ويدرج ضمن المعاملات المالية. فالأصل في المعاملات المالية أنها عقود، لكن أيضا يدرج ضمنها تصرفات ليست عقدية، ومنها الغصب الذي يعقد الفقهاء له هذا الباب. والغصب هو مصدر غصب يغصب غصبا، وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما، فأخذ الشيء على غير وجه حق يسمى في اللغة غصبا. أما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. نعم، وقبل ذكر تعريف المؤلف الاصطلاح له أقول بأن الغصب محرم بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة. ومن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وغيرها من الآيات. ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. فدخل فيما لا يحل مما يؤخذ لا عن طيب نفس، دخل في ذلك الغصب. وتعريف الغصب كما سبق في اللغة هو أخذ الشيء ظلما. أما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، هذا هو التعريف. فقول المؤلف رحمه الله تعالى الاستيلاء لم يبين بما يكون الاستيلاء، هل لابد من الاستيلاء الحيازة والنقل؟ فلم يحدد ما هو الاستيلاء الذي يكون به الغصب. وبناء عليه فما يكون استيلاء عرفا فإنه داخل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فمثلا لو أن الإنسان ركب دابة غيره أو ركب سيارة غيره بغير حق، وإن لم ينقلها عن موضعها فإنها أو فإن ذلك يعتبر غصبا إذا لم يكن بحضور مالكها. فليس من شرط الغصب الاستيلاء بالنقل، وإنما ما يعد استيلاء في العرف فإنه يكون الغصب به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: على حق غيره. على حق غيره، والمؤلف رحمه الله تعالى عبر بقوله حق غيره ولم يقل مال غيره، لأن الحق أوسع من المال، فيشمل المال ويشمل غيره من الاختصاصات. فلو أن شخصا استولى على كلب صيد لغيره لا يوصف بأنه استولى على مال لغيره، لأن الكلب كما سبق ليس مالا، لكنه يصدق عليه أنه استولى على حق غيره. فقول المؤلف الاستيلاء على حق غيره إذن يشمل ما كان مالا أو كان اختصاصا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قهرا. فقوله قهرا خرج به ما ليس قهرا، كالسرقة والانتهاب والاختلاس، كل هذه الأشياء الثلاثة فيها استيلاء على حق الغير بغير حق، لكنها ليست من باب الغصب. لماذا؟ لأنه تخلف فيها عنصر القهر، فالغصب استيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. وخرج بقول المؤلف رحمه الله تعالى بغير حق الاستيلاء على حق الغير قهرا بحق، مثل تصرف الولي في مال يتيم، هو استيلاء على ماله لكنه بحق، ومثل بيع الحاكم لمال المفلس أو نحو ذلك، هذا استيلاء على ماله لكنه على وجه حق. وبناء عليه فإذا كان الاستيلاء بهذه الصفة استيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، فإنه يوصف بأنه غصب، ويرتب عليه أحكام الغصب الآتية. ويرتب عليه أحكام الغصب الآتي ذكرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من عقار ومنقول، يعني أن الغصب قد يكون في العقارات وقد يكون في المنقولات، قد يكون في العقارات وقد يكون في منقولات، قد يكون في العقارات كالاستيلاء على دار أو على أرض أو على شجر، وقد يكون في المنقولات كالاستيلاء على سيارة أو الاستيلاء على دابة أو الاستيلاء على متاع منقول كجهاز إلكتروني أو ما شابه ذلك، كل هذا يدخل في المنقولات. نعم. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميته. نعم. وإتلاف الثلاثة هدر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. إذا غصب كلبا فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون كلبا يجوز اقتناؤه، أو كلبا لا يجوز اقتناؤه. فإذا كان قد غصب كلبا يجوز اقتناؤه ككلب الصيد والماشية والزرع، فإنه يجب رده، لأنه وإن لم يكن مالا بيد صاحبه إلا أن له اختصاص به كما سبق. قال: أو خمر ذمي، وخرج بقوله خمر ذمي خمر لمسلم. فإذا غصب خمر ذمي مستور فإنه يجب رده، لأن الذمي يقر على الخمر المستور الذي لم يظهر، يقر على شربه كما سيأتي، لأنه ليس محرما في دينهم. وبناء عليه فإذا غصب وهو بهذه الحالة خمر لذمي مستور فإنه يجب رده. أما لو كان خمرا لمسلم فلا يجب رده، لأنه لا يباح للمسلم في وجه من الوجوه. لكن لو أن الخمر الذي بيد مسلم غصبه شخص ثم تخلل بنفسه في يد الغاصب، لا من صنع الغاصب وإنما تخلل بنفسه، والخمرة إذا انقلبت إلى خل بنفسها فإنها تطهر، أليس كذلك؟ فإذا تخللت بيد الغاصب فإنها حينئذ يلزم أن ترد إلى مالكها، لأنها أصبحت مالا محترما. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرد جلد ميتة، يعني لو أنه غصب جلد ميتة فإنه لا يجب عليه ردها. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل جلد الميتة المدبوغ وغير المدبوغ على حد سواء. لماذا؟ بناء على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ كما سبق معنا على المذهب. فبناء على كونه لا يطهر بالدباغ قالوا بأنه ليس مالا ولا يرد أو لا يلزم رده إذا غصب. لكن ثمة إشكال، هذا هو المذهب، ما ذكرته لكم هو المذهب، لكن ثمة إشكال عليه، وهو أن جلد الميتة يجوز الانتفاع به في اليابسات بعد الدباغ كما سبق، أليس كذلك؟ فهو ككلب الصيد ليس مالا لكن ينتفع به للحاجة. فلماذا ألزم المؤلف رحمه الله تعالى برد كلب الصيد ولم يلزم برد جلد الميتة؟ واضح؟ ولهذا القول الآخر عند الحنابلة ولعله الأقرب إن شاء الله، لكن ليس المذهب، هو أنه يجب رد جلد الميتة لأنه يمكن الانتفاع به على وجه سائغ شرعا. وهذا الذي صححه المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه تصحيح الفروع، والذي نصره ابن رجب رحمه الله وغيره من فقهاء الحنابلة. بل إن المؤلف رحمه الله تعالى في الإقناع نص في باب الإقرار بالمجمل، نص في ذلك الباب أنه إذا أقر بمجمل ثم فسره بجلد ميتة فإنه يلزمه أن يرد جلد الميتة. فما الفرق بين المسألتين؟ ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن يقال برد جلد الميتة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإتلاف الثلاثة هدر. إتلاف الثلاثة كلب الذي يقتنى وخمر الذمي وجلد الميتة، سواء كان الخمر لمسلم أو ذميا، هدر، بمعنى أنه لا يلزم المتلف ضمانها لا مثلا ولا قيمة، بناء على كون هذه الأشياء الثلاثة ليست مالا فليس لها عوض شرعي. هل يمكن بيعها والمعاوضة عنها شرعا؟ لا. إذا ليس لها عوض شرعي فبناء على ذلك لا يلزم متلفها الضمان فتكون هدر. نعم. وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن استولى على حر لم يضمنه. لو أن شخصا استولى على حر، سواء كان هذا الحر كبيرا أو صغيرا، فإنه لا يضمنه. لماذا؟ لأن الحر ليس بمال، لكن قال المؤلف رحمه الله: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. لو أنه استعمل الحر فإنه لا يخلو استعماله من حالتين: أن يستعمله برضا منه فلا يضمن شيئا، الحالة الثانية أن يستعمله كرها، وكذلك لو حبسه فإنه حينئذ عليه، على الغاصب، أجرته. وكيف تكون الأجرة؟ تكون أجرة المثل. ولماذا تجب أجرة المثل حينئذ؟ لأنه باستعماله له كرها أو بحبسه يكون قد فوت منفعته، ومنفعته مال يجوز أخذ العوض عليها، فبناء عليه أوجبنا على الغاصب حينئذ أجرة المثل. أليست المنفعة مالا متقومون على المذهب؟ فالغاصب في هذا الفعل فوت المنفعة فلازمه بدلها. ولهذا قالوا: لو أن الغاصب لم يستعمله كرها ولم يحبسه، وإنما منعه العمل دون أن يغصبه أو يحبسه، فإنه حينئذ لا يضمن منافعه، لأنه لم يستوفها ولم يفوتها. واضح يا مشايخ؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. يلزم الغاصب أن يرد المغصوب على أي وجه كان إذا كان باقيا، سواء زاد أو لا. فإذا كانت العين المغصوبة باقية واستطاع الغاصب ردها فإنه يجب عليه حينئذ أن يردها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو داود الحديث، فقوله من أخذ عصا أخيه فليردها يشمل الرد إذا أخذت بغير وجه حق مطلقا، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: بزياداته، ولم يقل بزيادته وأطلق، فتشمل الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، لأن الزيادة المنفصلة تخالف الزيادة المتصلة في أحكام، كما سبق معنا فيما لو رد بالخيار، خيار الشرط مثلا، أن الزيادة المتصلة تتبع العين، أما الزيادة المنفصلة فهي لمن حصلت عنده، وليس كذلك بناء على قاعدة الخراج بالضمان. لكن المغصوب يجب رده إلى مالكه بزياداته المتصلة والمنفصلة. لماذا؟ لأن الزيادات سواء كانت متصلة أو منفصلة نماء ملك المالك، فهي تتبع الملك. قال وإن غرم أضعافه، يعني يجب عليه أن يرد المغصوب، وإن ترتب على رد المغصوب لمالكه غرامة الغاصب أضعاف قيمة المغصوب، كأن يكون بنى عليه مثلا، غصب أرضا ثم بنى عليها دارا فطلب ردها المالك ولم يرضى أن يأخذ الدار بقيمتها، يجبر الغاصب على الرد حتى ولو غرم بالرد أضعاف العين المغصوبة. وربما غرم أضعافها لأجل نقلها، كأن ينقلها إلى مكان بعيد فيترتب على ردها للغاصب أضعاف قيمتها، فالقاعدة أنه يلزمه الرد ما دامت موجودة وهو قادر على ردها بزيادتها، وإن غرم بالرد أضعاف قيمتها. نعم. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة ولو غصب جارحا. نعم. أو قال المؤلف رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرس، لو أن الغاصب بنى بناء أو غرس شجرا في الأرض المغصوبة، يقول المؤلف رحمه الله لزمه القلع، وليس مراد أنه يلزمه مطلقا، وإنما يلزمه إذا طلبه المالك بذلك، لأن هذا حق للمالك، فإذا أسقطه سقط. والدليل على أنه يلزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك وإن تضرر الغاصب، وقد يقول أنا غرست أشجار ثمينة وأتضرر بقلعها، نقول يلزمه القلع وإن تضرر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، فليس له حق لأنه ظالم. قال المؤلف رحمه الله وأرش نقصها، يعني لزمه أيضا أرش نقصها، فلو أن الأرض نقصت قيمتها بناء على البناء الذي بني فيها أو الشجر، فإنه يلزمه قيمة، يلزم الغاصب قيمة النقص. كذلك التسوية بأن يعيد الأرض كما كانت، إذا قلع الشجر أو أزال البنيان يسويها كما كانت. قال والأجرة، يعني كذلك يلزمه الأجرة. كيف تلزمه الأجرة؟ تلزمه أجرة المثل لهذه الأرض المغصوبة، تلزمه أجرة المثل إلى وقت التسليم. لماذا؟ لأنه فوت المنفعة، أليس كذلك؟ طيب، لو أن مالك الأرض بذل للغاصب قيمة الشجر أو البناء ليبقيه في ملكه، فهل يلزم الغاصب أن يقبل ويبقي الشجر في الأرض المغصوبة؟ الجواب لا، لأن الشجر ملكه، ملك الغاصب. طيب، لو أنه زرعها زرعا فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد حصده الغاصب وانتفع به فهنا يكون له، لكنه يضمن أجرة المثل للأرض، أليس كذلك؟ أما إذا كان الزرع قائما باقيا في الأرض فإن المالك، مالك الأرض، يخير بين أن يترك الزرع إلى الحصاد بأجرة مثله، لأنه ناشئ عن الحب الذي ملك للغاصب، أليس كذلك؟ يخير في ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة مثله أو أن يأخذه بنفقته، يأخذه بنفقته، ما يأخذ بقيمته، لو بيع وإنما يأخذه بنفقته قيمة الحب وما بذل فيه من مال حتى يخرج بهذه الصورة. نعم. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. نعم، لو أن شخصا غصب جارحا، طيرا جارحا، أو كلب صيد مثلا، أو عبدا أو فرسا، فحصل بذلك صيد، فلمن يكون الصيد؟ يكون الصيد لمالك العين المغصوبة، لأن هذا حصل بفعلها، أليس كذلك؟ مثل لو أنه مثلا غصب شبكة فصاد بها سمكا، يكون للمالك، بخلاف ما لو غصب منجلا الذي يحش به الزرع وقطع به شجرا أو حشيشا مباحا، فهل يكون للمالك؟ لا، لأن هذا حصل بفعله هو، وإنما هذه آلة في يده، فحينئذ يكون للغاصب، يكون للغاصب وليس لمالك العين المغصوبة. نعم. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخة والنوى غرسا، رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن ضرب المصوغ، يعني لو أنه غصب ذهبا تبرا فضربه، لو أنه غصب ذهبا حريا فضربها دراهم ودنانير، أو غصب غزلا ونسجه ثوبا، أو قصر الثوب. إيش معنى قصر الثوب؟ يعني نظفه وغسله كما سبق معنا، أليس كذلك؟ قلنا إن القصار المراد به في كلامهم الذي يتولى تنظيف الثياب. أو صبغه بغصب، وفي بعض نسخ الزاد أو صبغه فقط، وهذا هو المعنى، المراد أنه صبغ غصب شيئا، وغصب ثوبا مثلا وصبغه. قال: ونجر الخشبة ونحوها، كأن يقصب خشبا ثم يحوله بالنجارة إلى كرسي أو طاولة. أو صار الحب زرعا، غصب حبا ثم بذره، فصار بذره مثلا في أرض مغصوبة، غصب أرضا وحبا ثم بذر الحب في الأرض نفسها مثلا. أو البيضة فرخا، أو النوى غرسا، كل هذه الأشياء متصورة، ليس كذلك يا إخوان؟ ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الصور: رده وأرش نقصه. إذا كان قد نقص بذلك الفعل منه فإنه يلزمه أرش، يعني لو أن الثوب نقص بخياطته أو تقصيره أو بصبغه فإنه يلزم الغاصب النقص، واضح؟ ولو أنه زادت قيمته، البيضة التي تحولت إلى فرخ زادت قيمتها، أليس كذلك؟ فهل يستحق الغاصب شيئا؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء للغاصب. يعني لا يقول الغاصب: إنني عملت في هذا المال بالنجارة أو بالصبغ أو بالتقصير فأستحق شيئا مقابل عملي؟ نقول لا شيء للغاصب مقابل عمله، ولو زاد بعمله قيمة المغصوب. لماذا؟ لأنه بهذا العمل منه قد عمل متبرعا في ملك غيره. وهل يلزم أو وهل للمالك أن يلزمه برد المغصوب كما كان؟ ها مشايخ، هل يلزمه، هل للمالك أن يلزمه برد المغصوب كما كان؟ الجواب نعم، كما سبق معنا في الأرض، أليس كذلك؟ إذا زرعته أو غرست. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزمه ضمان نقصه، يعني أي شيء ينقص في المغصوب فإنه يلزم الغاصب ضمانه أيا كان السبب. تفضل. وإن خص الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن خص الرقيق رده مع قيمته، يرده، هذا واضح، لكن لماذا يرد مع الرقيق قيمته كاملة؟ بناء على أن إتلاف الخصيتين أو الجناية على الخصيتين يلزم فيها الدية كاملة كما سيأتي معنا، فبناء عليه يلزمه القيمة كاملة مقابل الجناية عليه، ويلزمه الرد، وهذا واضح. قال المؤلف رحمه الله: وما نقص بسعر لم يضمن. لما ذكر المؤلف أن الغاصب يضمن النقص الحاصل في المغصوب، نبه على أن المراد في ذلك ما سوى النقص بالسعر، فإذا كانت العين المغصوبة بحالها لم تتغير وإنما نقصت قيمتها لأن الأسعار رخصت مثلا، كأن يغصب شيئا ويكون قيمته يوم غصبه 1000 ريال ثم ترخص الأسعار فتصبح قيمته 500 ريال، فإذا رده الغاصب رد العين على هيئتها دون نقص في عينها فإنه لا يلزمه رد شيء يقابل النقص في السعر. لماذا؟ لأن النقص في السعر لم ينشأ عن شيء عائد إلى عمله أو عائد إلى غصبه. قال المؤلف رحمه الله: ولا بمرض عاد ببرئه. كذلك إذا نقص السعر سواء في الدابة المغصوبة أو في الرقيق المغصوب بمرض ثم عاد ببرئه فبرئ وعادت القيمة فإنه لا يضمن. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، بمعنى لو أن هذا الرقيق مثلا نقصت قيمته لمرضه ثم تعلم صنعة فرجعت قيمته كقيمته قبل المرض لأجل الصنعة، قال المؤلف إنه يضمن النقص الذي حصل بالمرض. واضح يا شيخ؟ لأن تعلم الصنعة زيادة أخرى وليست جنس المرض. قال المؤلف رحمه الله: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولى. وهذه ظاهرة، يعني في الحيوان لو أنها قصب حيوانا فسمن عنده ثم هزل بعد ذلك فإنه يضمن الزيادة التي حصلت في عند الغاصب، أليس كذلك مشايخ؟ قال ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. أما إذا سمن ثم هزل ثم سمن فإنها من جنسها فلا يضمن جميع الحالتين وإنما يضمن أكثرهما. نعم. فصل. وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا خلطه، المسائل التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تختلف عن المسائل التي ذكرها قبل قليل فيما لو ضرب المصوغ أو نسج الغزل فزادت القيمة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الزيادة في القيمة هنا كما سيأتي ليست ناشئة عن عمل الغاصب، وإنما عمال للغاصب وضع في العين المقصوبة. واضح الفرق؟ واضح. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن خلطه يعني خلط العين المقصوبة بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما. إذا خلطه فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يخلطه بما لا يتميز أو بما يتميز. فإن خلطه بما يتميز فهو كما لو لم يخلط، يملك صاحب العين المقصوبة أن يطلب الرد كما كانت، فيلزم الغاصب حينئذ أن يخلص العين المقصوبة عن غيرها مما خلطه بها. لكن إذا خلط العين المقصوبة بشيء لا يتميز، قال كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب، ما الفرق بين صبغ الثوب هنا وصبغه بغصب؟ يرحمك الله. الفرق أن الصبغة هنا ملك له، أما صبغه بغصب في الحالة السابقة الصبغة أيضا مغصوبة وليست ملكا له. قال أو صبغ الثوب أو لت سويقا، يعني سويق مغصوب لته بدهن، خلطه بدهن، أو عكسه، الدهن هو المغصوب ولته بسويق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم تنقص القيمة ولم تزد. هنا عندنا حالات: الحالة الأولى ألا تنقص القيمة ولا تزيد، يعني مثلا قيمة العين المغصوبة 500 ريال وقيمة ما أضيف إليها 500 ريال، المجموع 1000 ريال، هنا لم تزد ولم تنقص، أليس كذلك؟ والحالة الثانية أن تنقص، تكون القيمة المجموعة 800 ريال مثلا. والحالة الثالثة أن تزيد القيمة، أليس كذلك؟ ففي الحالة الأولى قال المؤلف رحمه الله: ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، فهما شريكان في قدر ملكيهما فيه، يعني يكون هذا الشيء المغصوب مملوكا للغاصب ومملوكا للمغصوب منه بقدر ملكيهما فيه. لو أنه غصب ثوبا قيمته 500 ريال وعنده صبغ قيمته 100 ريال فصبغ به الثوب، فيكون قيمة الثوب 600، خمسة أسداسه لمالك الثوب، والسدس الأخير لمالك الصبغ كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، فهما شريكان فيه بقدر ملكيهما. لماذا؟ نعم، لأنه اختلط مالهما، اختلط مالهما فكان شريكان بذلك. طيب، الحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نقصت القيمة ضمنها. لو أن القيمة نقصت بهذا التصرف، كأن يكون الثوب بعد الصبغ كانت قيمته قبل الصبغ 500 ريال، وبعد الصبغ أصبحت قيمته 400 ريال، فهنا يضمن الغاصب النقص لكونه ناشئ عن فعله. والحالة الثالثة قال: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه أو فلصاحبها. إذا زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك فيما لو زادت بزيادة السعر، لو زادت بزيادة السعر كأن ترتفع قيمة الأصباغ، فبناء عليه ترتفع قيمة الثوب المغصوب، فهذه الزيادة هي زيادة قيمة أحدهما، أليس كذلك؟ فتكون الزيادة لصاحبها سواء كان الغاصب أو المغصوب منه. والعكس بالعكس، لو أن الزيادة حصلت بالثوب نفسه، زادت قيمة الثوب، فإن زيادة قيمة الثوب المصبوغ ليس لأجل الصبغ، وإنما لأجل أن الثوب الثياب نفسها والأقمشة ارتفعت قيمتها، فإذا زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. والمراد بذلك كما قلت الزيادة لغلو أو لغلاء السعر، بخلاف الزيادة التي تنشأ عن العمل وجمع الملكين مع بعض فهي بينهما، وهذا واضح. نعم، ولا يجبر. قال: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. نعم، قال: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، صح؟ بينما قال من قبل بأنه إذا بنى في الأرض أو غرس لزمه، ولهذا قوله لو قلع ولو قلع غرس المشتري، هذا الأفضل أن تكون في سطر جديد وليست كما هو، هذه مسألة أخرى. واضح مشايخ؟ فلا يجبر من أبى قلع الصبغ. لماذا قالوا هذا الكلام بخلاف قولهم في الزرع والغرس؟ يعني قالوا أنه لو أبى أن يقلع الغرس، لو أبى الغاصب أن يقلع الغرس أجبر المالك، أليس كذلك؟ أما هنا لا يجبر، لماذا؟ لأنه هذا هو الانتفاع الوحيد في الثوب، بخلاف الأرض فإن الأرض ينتفع بها على عدة أوجه. ويقولون أيضا لو أن الغاصب وهب الصبغة لمالك الثوب فإنه يلزم مالك الثوب أن يقبل هذه الهبة، فتكون هذه مسألة لغز، لأن الأصل أن الهبة لا يلزم قبولها، أليس كذلك؟ كما سيأتي معنا. وهنا قالوا بأنه لو وهب مالك الصبغ العين لمالك العين المغصوبة الصبغة فإنه يلزمه القبول لأنه لا يلزمه القلع. نعم. قال ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. هذه مسألة شبيهة أو متعلقة بالغصب. لو أن إنسانا باع أرضا لا يملكها سواء كان غاصبا أو غير غاصب، واضح مشايخ؟ باع أرضا لا يملكها سواء كان غاصبا أو غير غاصب، فغرس فيها المشتري أو بنى، ثم قلع الغرس أو البناء كما سبق لأن الأرض تبين أنها مستحقة للغير، فالباني والغارس هل هو متعد؟ لا، هو في الحقيقة مغرور مغرر به، فبناء على ذلك يجبر على القلع لكنه يرجع على بائعها بما غرم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله رجع على بائعها بالغرامة. قال المؤلف رحمه الله وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. لو أن المغصوب طعام فالغاصب أطعم هذا الطعام لآخر، فلمن يكون الضمان؟ نقول لا يخلو من حالتين: إن كان الآكل المطعم عالما بالغصب فإن الضمان عليه لأنه هو الذي أتلف ما علمه بأنه ليس مملوكا له ولا لمن أباح له أكله. أما إذا كان المطعم لا يعلم بالغصب فإن الضمان يكون على الغاصب نفسه. لماذا؟ لأن الغاصب حينئذ قد غر الآكل بالأكل كما أنه غر المشتري بالبناء على الأرض والغرس عليها. طيب ماذا لو أن الغاصب أطعم الطعام المغصوب لمالكه نفسه؟ قال وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. إذا أطعمه للمالك أو رهنه أو أودعه أو آجره هذه التصرفات ما الجامع بينها؟ الجامع بينها أن الآكل أو المرتهن أو المودع أو المستأجر كلهم أيديهم ليست أيدي ضمان، أليس كذلك؟ بخلاف المستعير فإن يده يد ضمان، أليس كذلك؟ ولهذا المؤلف يقول إذا أطعمه للمالك أو رهنه أو دعه أو أجره إياه فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يعلم المالك بأن هذا الطعام أو هذه العين هي عينه هي ملكه، فإن الغاصب في هذه الحالة يبرأ لأنه في الحقيقة يكون قد رد العين المغصوبة لصاحبها، أليس كذلك؟ أما إذا لم يعلم الغاصب بذلك أما إذا لم يعلم المالك بذلك فإن الغاصب لا يبرأ بناء على أنه غره في الأكل وهو في ما سوى ذلك يده يد أمانة، واضح مشايخ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويبرأ بإعارته. لماذا يبرأ بالإعارة؟ لأن الإعارة أو لأن المستعير يده يد ضمان على كل حال كما سبق. أليست يد المستعير يد ضمان سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط؟ فيبرأ بذلك. نعم. عفى الله عنكم. وما تلف أو تغيب من مغصوب. طيب، ها هنا قاعدة مهمة، وهي يمكن أن نستشفها من كلام المؤلف رحمه الله السابق، وهي أن الأيدي المترتبة على يد الغصب كلها يد ضمان، فانتقال اليد من الغاصب برهن أو وديعة أو بيع أو ما شابه ذلك لا تخرج الغاصب عن كونه ضامنا، فنقول الأيدي المترتبة على الغصب كلها أيدي ضمان. لكن إن علم الثاني صاحب اليد الثانية، إن علم بأنها مغصوبة فيستقر الضمان عليه حتى وإن لم يكن في الأصل ضامن مثل المودع، وإن لم يعلم فإن الضمان يستقر على الغصب الأول، إلا في الحالات التي تكون فيها اليد الثانية يد ضمان من الأصل مثل يد المستعير فيستقر عليه الضمان علم أو لم يعلم. وحيث قلنا بأن الضمان يستقر على صاحب اليد الثانية مثل لو أطعمه لعالم بغصبه، حيث قلنا بأن الضمان يستقر على صاحب اليد الثانية، فلمالك العين أن يطالب أيهما شاء، فله أن يطالب من استقر الضمان عنده، هذا واضح، وله أن يطالب الغاصب لكونه هو الذي غصب العين منه، وحينئذ فإن الغاصب يعود على صاحب اليد الثاني الذي تلفت العين عنده. نعم. عفى الله عنكم. وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وإن تخمر عصير فالمثل. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن كيفية ضمان المغصوب. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك القاعدة في كيفية ضمان المغصوب، فقال: وما تلف أو تغيب، ما تلف أو تغيب يعني فقد أو ضاع فلم يمكن رده، من مغصوب مثلي غرم مثله وإلا فقيمته يوم تعذر. نقول: لا يخلو المغصوب في ضمانه من حالتين. الحالة الأولى أن يكون المغصوب مثليا، والمراد بالمثلي ما له مثل المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات. والحالة الثانية أن يكون قيمي، والقيمي هو غير المثلي قيمي لأنه يضمن بالقيمة. ففي الحالة الأولى قال المؤلف رحمه الله: غرم مثله إذن، يعني الواجب في كيفية ضمانه ضمان مثله. الأصل هو رد العين، لكن لما تعذر رد العين إما بالتلف أو التغيب فإنه يرد المثل. وفهمنا من ذلك أنه لو لم يتعذر رد العين فإن الواجب هو رد العين نفسها كما سبق معنا حتى وإن تكلف الغاصب في ردها ضعف أو أضعاف قيمتها، لكن إذا تعذر رد العين لتلفها أو تغيبها فإنها إذا كانت مثلية يغرم الغاصب حينئذ مثلها. لماذا يغرم المثل؟ لأن المثل أقرب إليها من القيمة، رد المثل أقرب إلى العد من رد القيمة. لكن قال بعض فقهاء الحنابلة بأنه ينبغي أن يستثنى من هذه القاعدة ما لو غصب ماء في صحراء، فإنه لو رد المثل لم يحقق الغرض، لكون الماء في الصحراء عند فقد الماء قيمته أضعاف قيمته في غير هذه الحالة. قالوا فنكلف من غصب ماء في صحراء أن يرد القيمة ولا يكتفى برد المثل. ولو أن المثلية عذر يعني لما أردنا أن نرد المثل لم نجد المثل، كان يكون غصب شعيرا فلم نجد الشعير في البلد، فإذا تعذر رد المثل فالواجب حينئذ القيمة. لكن هل تجب القيمة ويوم التعذر أو يوم الغصب؟ تجب القيمة يوم التعذر، قال وإلا فقيمته يوم تعذر. لماذا؟ لأن الأصل هو وجوب المثل، وإنما وجبت القيمة حينئذ لا بالغصب كالقيمي، وإنما وجبت لا بالغصب لا بالتلف يوم الإتلاف كالقيمي، وإنما بالتعذر، سواء كانت القيمة يوم التعذر أعلى من قيمة من القيمة يوم التلف أو أقل، فالمعتبر هو القيمة يوم التعذر، والمأخذ واضح أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يكون المغصوب غير مثلي، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فقيمته ويضمن غير المثلي أو ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. لماذا قلنا بقيمته يوم تلفه ولم نقل بقيمته يوم غصبه؟ ها شيخ، لماذا قلنا بقيمته يوم تلفه ولم نقل بقيمته يوم غصبه؟ لأن الواجب بالغصب هو رد العين، وإنما انتقلنا من رد العين إلى رد القيمة في القيمي بالتلف، فكان النظر في القيمة يوم التلف. ولهذا لما قسمنا في رد القرض إذا كان مثلي أو قيمي قلنا في القيمي قيمته يوم القرض لا يوم الرد، لأن القيمة وجبت بالقرض. ولعل الإخوة والأخوات يقارنون بين هذا التقسيم هنا والتقسيم في القرض. نعم. عفى الله عنكم. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمته عصيرا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن تخمر عصير يعني غصب عصيرا فتحول العصير إلى خمر، فما الواجب حينئذ؟ قال المؤلف رحمه الله فالمثل يعني يرد مثل العصير، لا يرد الخمر فيقول أنا سأرد عين المال، لا، لأن المال لما تخمر فقد ماليته فأشبه ما لو أتلفه يجب فيه المثل حينئذ لأنه مثلي. ما يقول أنا سأرد العين، نقول لا، لما تخمر أصبح كما لو أتلفه لأنه بالتخمر فقد ماليته، فلا ينتفع به مالكه لو رده إليه خمرا. ولهذا قال فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمته. لو أنه غصب عصيرا ثم تحول هذا العصير إلى خل، فما الواجب حينئذ؟ قال رد معه نقص قيمته عصيرا، يرد العين لأن هي عين المغصوب، أليس كذلك؟ الخل الذي يتحول هو عين، هو نفس العين المغصوبة، وهل فقدت المالية؟ لا، فيجب ردها حينئذ، لكن يضمن النقص الذي حصل فيها. ولهذا قال رد معه نقص قيمته عصيرا. نعم. عفى الله عنكم. فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تصرفات الغاصب وفي الاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه، ثم ألحق به بعض المسائل. قال المؤلف رحمه الله وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. ما المراد بالحكمية؟ نقول بأن التصرفات على نوعين، تصرفات حكمية وتصرفات ليست حكمية. والمراد بالتصرفات الحكمية التصرفات التي يحكم عليها بالصحة أو الفساد، والمراد بالتصرفات غير الحكمية التصرفات التي لا يحكم عليها بالبيع والفساد، بالصحة والفساد. فمثلا إزالة النجاسة هل هي تصرف حكمي؟ لا، لا يحكم بأنها صحيحة أو فاسدة، وإنما تحققت أو لم. طيب، ورفع الحدث حكمي؟ نعم حكمي. فهذا هو المراد بالتصرفات الحكمية. بناء عليه نقول بأن تصرفات الغاصب كلها حكمية أو ليست حكمية كلها محرمة. لماذا محرمة؟ لأنها تصرفات مع عدم إذن المالك. ثم الحكمي منها باطل، وقوله باطل يشمل جميع التصرفات الحكمية، سواء كانت في ما يتعلق بالعبادات أو فيما يتعلق بالمعاملات. فلو أنه توضأ بماء مغصوب، أو صلى في أرض مغصوبة، أو حج بمال مغصوب، فإن هذه العبادة لا تصح. طيب، هل نقول لو أنه صام في أرض مغصوبة لا يصح الصيام؟ لا، لأن الصيام لم يتعلق بالأرض، أليس كذلك؟ وكذلك لو باع واشترى فبعين هذا المال المغصوب فإنه لا يصح. طيب، ما الحكم لو أنه اتجر بالمال المغصوب؟ الفقهاء يقولون لو أنه اتجر بالمغصوب فالربح كله للمالك. لماذا الربح كله للمالك؟ لأنه نماء ماله، والغاصب لا يستحق على عمله شيئا، وهذا من حيث التأصيل واضح. لكن بعض الفقهاء يقول بأن هذا يشكل على قولهم بأن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، فالأصل أننا نبطل هذا الاتجار من، أليس كذلك؟ وبعض أهل العلم جمع بين المسألتين فقال بأن المراد بأنه إذا اتجر فالربح للمالك، حيث لم يمكن إبطال العقد لتتوالي العقود ونحوها، فالربح يكون حينئذ للمالك. نعم. عفى الله عنكم. والقول في قيمة التالف أو قدره أو وقوله تصرفات الغاصب المراد بها الغاصب في العين المغصوبة، وكذلك تصرفات غير الغاصب في العين المغصوبة باطلة، لأنها كلها تشترك بأن تصرفات مع غير إذن المالك. وقد سبق مثلا معنا في البيع أن من شروط صحته أن يكون مالكا أو مؤذنا له في ذلك. نعم. عفى الله عنكم. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه. نعم. القول في قيمة التالف أو قدره أو صفته هو قول الغاصب، فلو قال الغاصب إن قيمة التالف 1000 ريال وقال مالكه إن القيمة 1200 وليس لأحدهما بينة، دائما أذكر إخواني بأن إذا كان لأحدهما بينة عند الاختلاف فالقول قول من بيده أو من معه البينة، وإنما يبحث الفقهاء حيث لم يكن مع أحدهم أو حيث لم يكن معهم بينة، فحينئذ القول عند الاختلاف هو قول من معه الأصل. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته هو قول الغاصب، لأن الأصل معه. لماذا كان الأصل معه؟ لأنه هو الغارم، والأصل أنه لم يتحقق الغصب إلا فيما أقر به، كما لو أن شخصا ادعى على آخر بأنه غصب هذا المتاع ولا بينة له فالقول هو قول المدعي عليه وليس قول المدعي. واضح؟ قال وفي رده وعدم عيبه قول ربه. أما إذا وقع الاختلاف بينهما في الرد أو في التعيب فإن القول هو قول مالك العين، رب العين المغصوبة. القول في الرد قوله، وهذه قاعدة تكررت معنا مرارا، أن كل من قبض المال لحظ نفسه فليس القول قوله، وإنما يكون القول قول إذا كان لحظ غيره. فكيف إذا كان قبض المال بغير إذن؟ لا شك أنه ليس القول قوله. أما التعيب وهذا فيما لو دفع القيمة، أما التعيب كان يكون كان يدعي الغاصب فيه عيبا ويقول المغصوب منه ليس فيه هذا العيب، فالقول هو قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم العيب. لكن لو أن الغاصب أتى ببينة تشهد بأن المغصوب كان معيبا قبل تلفه ثم ادعى الغاصب بأن هذا العيب كان موجودا قبل غصبه، وادعى المغصوب منه بأن هذا العيب إنما حصل بعد غصبه، فحينئذ القول قول من؟ الغاصب. القول قول الغاصب، لأن الغاصب هو الغارب حينئذ. نعم. فالله عنكم. ومن أتلف وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. وإن جهل ربه، يعني لو أن الغاصب جهل صاحب العين المغصوبة فماذا يعمل؟ قال المؤلف رحمه الله تصدق به عنه. الغاصب لا يتملك العين المغصوبة بحال، ليس كالملتقط، لا يتملك العين المغصوبة بحال ما لم يملكه صاحبها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تصدق به عنه، يتصدق به وينوي أنها صدقة عن مالكها، لكن يتصدق به عنه مضمونا، بمعنى أي أنه يتصدق به بنية ضمانه لو جاء صاحبه. وبناء عليه فلو جاء صاحبه وطالبه به وكان قد تصدق به، فإن الثواب يكون له. أما إذا لم يجئ صاحبه بذلك فإن الثواب يكون لصاحب العين المغصوبة، ويسقط عن الغاصب بهذا الفعل إثم الغصب مع التوبة. والحالة الثانية التي يفعلها الغاصب إذا جهل رب العين المغصوبة، الحالة الثانية أن يقوم بتسليم العين المغصوبة إلى الحاكم، إلى القاضي أو الجهة المسؤولة التي خولها ولي الأمر. فإنه إذا فعل ذلك قد خرج من العهدة. وهذا الكلام الذي ذكرناه في الحالتين السابقتين، تسليمه للحاكم أو الصدقة به عن ربه مضمونا، هذا في الغاصب، وكذلك يشمل الرهن والوديعة والدين الذي جهل صاحبه. هذه القاعدة في كل مال أخذه الإنسان ثم جهل صاحبه أخذه، يخرج اللقطة، أخذه ثم جهل صاحبه، فإنه يفعل به أحد هذين الأمرين وليس له أن ينتفع به. نعم. عفى الله عنكم، ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. نعم. ومن أتلف محترما، يعني أنه قام بالإتلاف مباشرة، لم يقع منه غصب لكن وقع منه إتلاف. قال ومن أتلف محترما، يعني مال محترم بغير إذن مالكه، فإنه يضمنه على الطريقة السابقة في ضمان القيم والمثلي. قال وفتح قفصا، لو أنه فتح قفصا فطار الطائر فإنه يضمن، لأنه هو الذي تسبب بفقد المال. أو بابا فطار أو ذهب الحيوان أو شرد. أو حل وكاء، وكاء قربة أو وعاء فيه ماء أو زيت فحل الوكاء فتسرب فإنه يضمنه. أو رباطا فانطلقت الدابة. أو قيدا فذهب ما فيه. أو أتلف شيئا ونحوه، أي نحو ما سبق ذكره، فإنه يضمنه. لماذا يضمنه؟ لأن التلف ناشئ عن فعله أو بسبب فعله، فيضمنه حينئذ. نعم. عفى الله عنكم، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر، كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وإناية ذهب وفضة وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. الضابط في هذه المسائل التي رتب فيها المؤلف رحمه الله تعالى الضمان هو أن صاحب الدابة أو صاحب الكلب العقور مفرط بفعله، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. لماذا؟ لأنه بربط الدابة في الطريق الضيق متعد، وفهمنا من ذلك أن لو كان الطريق واسعا فإنه ليس بمتعد. لماذا؟ لأنه فإنه ليس ضامنا. لماذا؟ لأنه ليس متعديا. لو أردنا أن نضرب مثالا معاصرا على ذلك، لو أن الإنسان أوقف سيارته في مكان لا يصح الوقوف فيه فصدمها إنسان، فإنه يضمن صاحب السيارة الأولى. لماذا؟ لأنه متعد بفعله، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: كالكلب العقور لمن دخل بيته أو عقره خارج منزله. الكلب العقور المراد به الكلب الذي ينهش. فالكلب العقور لو عقر إنسانا، والمراد بها الكلاب التي يجوز اقتناؤها، أما التي لا يجوز اقتناؤها فهي مضمونة على كل حال لكونه فعل ما لم يؤذن له به. لكن إذا كان الكلب يجوز اقتناؤه، كان يكون كلب صيد أو زرع أو ماشية، وهو مع ذلك كلبا عقورا، فإذا عقر إنسانا لا يخلو ذلك من حالتين: إما أن يكون داخل بيته أو خارج بيته. فإن كان داخل بيته أو مزرعته، يعني داخل ماله الخاص أو مكانه الخاص، فلا يخلو أيضا من حالتين: أن يكون الداخل لبيته ونحوه قد دخل بإذنه، فحينئذ يضمن الكلب العقور. لماذا؟ لأنه متعد بهذا الفعل. أما لو أن من دخل المنزل دخله بغير إذن، فإن صاحب الكلب العقور لا يضمن، لكون الداخل المنزل هو الداخل، هو المتعدي بدخوله. ولهذا قال المؤلف: أو عقره خارج منزله. إذا عقره، عقر إنسانا خارج منزله، فإنه يضمن مطلقا. لماذا؟ لأنه متعد، صاحب الكلب العقور متعد بذلك. لكن لو أن الكلب العقور أتلف شيئا بغير العقر، كأن ولغ في ماء أو ما شابه ذلك، فإن مالكه لا يضمن، لأنه لم يتعدى بهذا الأمر وليس عائدا إلى العقر، وإنما إلى أمر مشترك في الكلاب التي أذن بالانتفاع بها. لو أردنا أيضا نضع أو نضرب أمثلة ويذكرها الفقهاء: لو أن إنسانا حفر بئرا بفناء داره، وإذا قالوا بئرا بفناء داره يقصدون بفناء الدار، الفناء الذي يكون مقابل البيت وليس محوطا، ليس مملوكا، ليس محوطا بجدار، وإنما مقابل البيت، هذا يسمى فناء البيت. فلو أن إنسانا حفر بئرا بفناء بيته لنفسه، فإنه يضمن ما تلف فيها مطلقا، لأنه متعد ليس ماله. أما لو حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر عليهم، فإنه لا يضمن حينئذ، لأنه محسن وليس بمتعد. وعلى كل، مسائل الضمان في هذا الباب كثيرة، ويمكن يلحق بها بعض المسائل المعاصرة. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار. القاعدة أن البهائم إذا أتلفت شيئا من الزرع ليلا فهي من ضمان صاحبها، وعكسه في النهار. والدليل على هذا التفريق هو ما رواه الإمام مالك في موطئه، أن ناقة للبراء بن مالك، للبراء بن عازب رضي الله عنه، دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظ الأموال في النهار، وما أفسدت في الليل فهو مضمون عليهم. يعني قضى أن على أصحاب المال والزروع أن يحفظوا أموالهم في النهار لأنهم يكونون عندها، أما ما يكون في الليل فهو مضمون. قال المؤلف رحمه الله: وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. يعني لو أنه أرسل الدابة في النهار، والأصل في النهار لا يضمن كما في حديث البراء السابق، لكن لو أنه أرسلها بقرب ما تتلفه عادة كأن يطلق البهيمة قرب المزارع ثم تأكل وتتلف في المزارع ويحتاج بأن هذا في النهار والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالضمان في الليل. نقول لا، يضمن حتى في النهار لأنه متعد بهذا الفعل. ولو أردنا أن ننظر في نظير هذه المسائل ما يكون من حوادث السيارات بسبب المواشي، لو أن إنسان صدم جملا في طريق فمات، فإن مالك الجمل الآن يضمن الدية مطلقا سواء بالليل أو بالنهار. ما يقول بالليل أن أضمن، في النهار ما أضمن. نقول في كلا الحالتين لأنه متعد بإطلاق ماشيته قرب الطرق. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت، يعني الماشية، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. لماذا؟ لأن قدرته في السيطرة عليها إنما تكون في المقدمة فقط، فحينئذ يضمن الجناية بالمقدمة دون المؤخرة. لو أنها ركلت إنسانا برجلها فلحقه ضرر بذلك فإن صاحب الدابة لا يضمن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: العجماء جبار، يعني أنها ليست مضمونة. والعجماء المراد بها بهيمة الأنعام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وباقي جنايتها هدر، يعني ما سوى المؤخرة، كقتل الصائل عليه. يعني لو كما أن الإنسان لو صال عليه آخر فقتله فإن القاتل لا يضمن دية المقتول الصائل عليه، لكن يحتاج إلى أن يثبت الصيال عليه، لأن الأصل هو عدم الصيال. ليس كل من ادعى أن إنسانا صال عليه فقتله يصدق في ادعائه أنه صال عليه. الأصل عدم الصيال، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة لاحقا إن شاء الله. لكن المراد بأنه إذا ثبت الصيال عليه فقتله فإنه لا يضمن حينئذ. قال المؤلف رحمه الله: وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة لا تضمن. لماذا؟ لأنها ليست بأموال محترمة، أليس كذلك؟ قال: وآنية خمر غير محترمة. وكذلك آنية الخمر غير المحترمة، يعني التي لا تكون لذمي ونحوه، فإنها لا تضمن بناء على كونها ليست مالا محترما شرعا. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الغصب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.